سؤال الأخ عن الحذاء الرياضي و لبسه وهو لا يشبه حذاء الرجل، ما دام أنه حذاء عام فيجوز أن يلبس. أنا اطلعت على هذه الصورة وأرى أنه لا حرج أن يلبسه الرجل والمرأة، لأن هذا لا يخص على جنس معين، فليس من أحذية النساء حتى يتحرج منه، وليس من أحذية الرجال الخاصة حتى يتحرج منه، فلا حرج عليهن في لبس مثل هذا الحذاء، وحذاء عادي الصورة تدل على أنه مطروق، وأنا رأيت أن يلبسه رجال ونساء لا حرج في ذلك، فليس له خاصية أنه خاص بالرجال حتى لا يلبسه النساء، فلا حرج عليهن في لبس هذه الأحذية. الضابط في هذه المسألة أن لا تلبس المرأة لباسا لا يلبسه إلا الرجال، يكون عرف وخصص أنه للرجال، ولا يمكن أن تلبسه المرأة سواء كان في الأحذية أو كان في القميص أو كان في البنطال أو كان في أي لباس كان. إذا كان هذا اللباس خاص بالرجال ولا يمكن أن نلبسه النساء، عند ذلك نقول هذا تشبه، لا يجوز للمرأة أن تلبسه. أما ما كان عاما مثل هذا فيجوز لبسه للرجال والنساء، والله أعلم.